ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية؟ هل يقوم بتطليقها؟ الواجب عليه نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب الخفيف لما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح، حتى تستقيم. ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديبها أولا بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الحجر، يحجرها في المضجع والكلام 3 أيام وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم. فإذا لم ينفع تنفع النصيحة والهجر لا بأس يؤدب كما قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم. فإن لم تستقم فطلاقها أفضل، إذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل طلقة واحدة، وعسى الله يبدله بخير منها. أما إن كانت لا تصلي يجب فراقها، إذا أبدا تصلي هذا يجب فراقها، لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في جماع أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، هذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها. أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، فراقها أفضل. والتي لا تصلي لا يجب بقاؤها، لكن لا تصلي يجب فراقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع. ولهذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة عظيم لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر، نسأل الله العافية.